السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. أقول على علم، والله لو يجتمع المسلمون في هذه الأيام على إمامهم ويبايعونه ويطبقون شريعة الله بهذا الكتاب، والله لأعزهم الله ونصرهم، وأذل المشركين والكافرين واليهود والنصارى، ويأمنون من الخوف في المستقبل أبدا. أما وهم معرضون متفرقون، البلاء ينحدر علينا يوما فيوم. مرة ثانية ندعو حكام المسلمين أن يجتمعوا في الروضة الشريفة ويبايعوا إمامنا فهدى رحمه الله حفظه الله، ويطبقوا هذا الكتاب فقط بدون عناء ولا مشقة ولا تعب ولا خوف ولا خلاف، في القرى والمدن قانون إلهي سماوي، والله لا يصبحون أعز الأمم على وجه الأرض، ولا ترتعد فرائس اليهود والنصارى ويضطربون، بل والله لا يدخل أمم في الإسلام إذا شاهدوا هذا النور. من مانع؟ ونحن نعرف أن كيد اليهود هم الذين فعلوا بنا هذا الذي فعلوا، وهم ما زالوا يعملون على إطفاء الإسلام وانقضاء نوره، والعياذ بالله. انتهى بنا الدرس إلى هذه المادة الخامسة في حد المحاربين. أولا تعريفهم، ما المراد بالمحاربين هنا؟ نفر من المسلمين يشهرون السلاح في وجوه الناس فيقطعون طريقهم بالسطو على المارة وقتلهم وأخذ أموالهم بما لهم من شوكة وقوة. من المحاربون؟ المحاربون نفر مجموعة من المسلمين يشهرون السلاح في وجوه الناس فيقطعون طريقهم بالسطو على المارة وقتلهم وأخذ أموالهم بما لهم من شوكة وقوة. هؤلاء هم المحاربون والعياذ بالله. ما حكمهم؟ حكم المحاربين أولا أن يوعظوا وتطلب منهم التوبة، فإن تابوا قبلت توبتهم، وإن أبوا قتلوا، وقتالهم جهاد في سبيل الله تعالى. فمن قتل منهم فدمه هدر، ومن قتل من المسلمين فهو شهيد، لقول الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله. عرفتم المحاربين من هم؟ ما حكمهم؟ أن يوعظوا أولا وتطلب منهم التوبة بالوصائف، فإن تابوا قبلت توبتهم، وإن أبوا قتلوا، وقتالهم جهاد في سبيل الله تعالى، فمن قتل منهم فدمه هدر ما يخبي عوض أبدا له ولأهله، ومن قتل من المسلمين فهو شهيد من الشهداء في الجنة، لقوله تعالى فقاتل التي تبغي أي الفعل جماعة حتى تفعل إلى أمر الله. ثانيا من أخذ من المحاربين، من أخذ من المحاربين قبل توبته أقيم عليه الحد إما بالقتل أو الصلب وقطع يدين أو رجلين أو النفي، لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حكم الله. والتصليب يضعون على خشب ويربطون عليها 3 أيام. مرة ثانية من أخذ من محاربين قبل توبته أقيم عليه الحد إما بالقتل أو بالصلب أو قطع اليدين أو الرجلين أو النفي من البلاد، لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالعرانيين، فعل الرسول هذا بالعرانيين الذين أخذوا إبل الصدقة وقتلوا راعيها وفروا هاربين، دخلوا المدينة على أنهم مسلمون ثم ادعوا أن الحمى آذتهم وضرتهم وطلبوا من الرسول أن يأذنها في الخروج وأن يعطوني الإبل، وإذا بهم أخذوا الإبل وارتدوا والعياذ بالله، فهكذا فعل بهم صلى الله عليه وسلم. إذن فالإمام مخير في إنزال هذه العقوبات بهم، ويرى بعض أهل العلم أنهم يقتلون إذا قتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا أموالا، وينفون أو يسحب أو يسجنون إذا لم يصيبوا دما ولا مالا حتى يتوبوا، ما دام ما أصابوا دم ولا مال يربطون حتى يتوبوا. ثالثا إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم بأن تركوا الحراب من أنفسهم وسلموا أرواحهم للسلطان سقط عنهم حق الله تعالى وبقي عليهم حقوق العباد، فيحاكمون في الدماء وفي الأموال فيضمنون الأموال ويقادون في الأرواح إلا أن تقبل إلى أن تقبل منهم الدية، من قبل الدية أعطاه دية أو بعض أو يعفى عنهم، كذلك الذي مات أخوه يعفو عنه يعفو أو يأخذ دية، إذ كل ذلك جائز لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، تابوا قبل أن نتحكم بهم فهكذا يعاملون، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولا مانع من أن يدي عنهم الإمام، ممكن الحاكم يدي عنهم بعض الديات أو يغرم عنهم بعض ما أخذوا من أموال إن لم تكن بأيديهم ولا في جيوب ولا في حوزتهم لا حرج. مرة ثانية إذا تاب هؤلاء المحاربون، تابوا متى؟ قبل أن نقدر عليهم بأن تركوا الحراب من أنفسهم وسلموا أنفسهم للسلطان للحاكم، ماذا نفعل بهم؟ قال سقط عنهم حق الله تعالى بالتوبة ما يطالبون، وبقي عليهم حق العباد فيحاكمون في الدماء ليقتلوا ويدفعوا الأموال فيضمنون الأموال ويقادون في الأرواح، إذا قتل أحد يقتلون به إلا أن تقبل منهم التوبة، تقبل من التوبة أو يعطوا أو يعفى عنهم كذلك فلا قتل، إذ كل ذلك جائز لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولا مانع من أن يدي عنهم الإمام يتبع الديات من بيت المال أو يغرم عنهم ما أخذوا من المال يسدده إن لم تكن بأيديهم ولا في حوزتهم يقوم الإمام مقام هذا. المادة السادسة في أهل البغي لا المحاربين أهل البغي تعريفهم من هم أهل البغي هم الجماعة ذات الشوكة والقوة تخرج عن الإمام بتأويل سائغ معقول كأن يظنوا كفر الإمام أو حيفه وظلمه فيتعصبون ويرفضون طاعته ويخرجون عنه كما هو بالجزائر الآن من 10 سنوات. أحكامهم ما هي؟ أن يراسلهم الإمام أي الحاكم ويتصل بهم فيسألون عما ينقمون منه لما وعن أسباب هذه النقمة لما خرجتم عنه، فإن ذكروا مظلمة لهم أو لغيرهم أزالها الإمام عن هذه المظلمة، وإن ادعوا شبهة من الشبه كشفها الإمام لهم وبين وجه الحق فيها منها وذكر لهم دليله فيها، فإن فاعوا إلى الحق ورجعوا قبلت فئتهم ورجوعهم، وإن أبوا قتلوا وجوبا من كافة المسلمين، المسلمون كلهم يقاتلونهم، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الأمر الله وترجع. ثانيا لا ينبغي قتالهم بما من شأنه أن يبيدهم كالقصف بالطائرات أو المدافع المدمرة، وإنما يقاتلون بما يكسر شوكتهم ويوغمهم على التسليم فقط بالسلاح العادي. ثالثا لا يجوز قتل ذراريهم ولا نسائهم ولا مصادر أموالهم أبدا، هذا ما يريدون ما يتعرضون لهذا يطلبونهم أنفسهم فقط. رابعا لا يجوز الإشهاد على جريحهم، إذا جرح أحدهم ما نقتله أبدا خلي جريحه يشفى، كما لا يجوز قتل أسرهم، إذا أسرنا منهم 11 ما يجوز قتلهم ولا قتل مدبر هارب منهم، شخص هرب من هذه الجماعة وشارد ما يقتل أيضا، وذلك لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل ولا لا يقتلن مدبر ولا يجهز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن واستسلم ما يقتل. سمعت الحكم علي رضي الله عنه لا يقتلن مدبر هارب ما يقتل انتهى القتال معه، ولا يجهز على جريح مجروح نجهز عليه ونقتله ما ينبغي، ومن أغلق بابه واستسلم فهو آمن أيضا ما يقتل. خامسا إذا انتهت الحرب وانهزموا فلا يقاد منهم ولا يطالبون بشيء سوى التوبة والرجوع إلى الحق. انتهت الحرب وانهزموا ماذا نفعل؟ لا يطالبون بشيء سوى بالتوبة والرجوع إلى الحق، وذلك لقوله تعالى فإن فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. تنبيه إذا اقتتل طائفتان من المسلمين لعصبية أو لمال أو منصب بدون تأويل فهما ظالمتان معا، وتضمن كل واحد منهم ما أتلفت من نفس ومال الأخرى. إذا اقتتل طائفتان من المسلمين لعصبية أو مال أو منصب بدون تأويل فما الحكم؟ فهما ظالمتان معا، كلتاهما ظالمة وتضمن كل واحد منهم ما أتلفت من نفس ومال الأخرى. المادة السابعة في بيان من يقتل حدا، أولا المرتد. تعريفه المرتد هو من ترك دين الإسلام إلى دين آخر كالنصرانية أو اليهودية مثلا أو إلى غير دين كالملحدين والشيوعيين وهو عاقل مختار فهو غير مكره، هذا هو المرتد. حكمه حكم المرتد أن يدعى إلى العودة إلى الإسلام 3 أيام ويشدد عليه بذلك، فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل بالسيف حتى. هذا المرتد. الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الأولى السيد الزاني يقتل ما هو المحصن، والنفس بالنفس ما قتل نفسا يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا المرتد والعياذ بالله. ثالثا حكمه بعد القتل ما هو؟ إذا قتل المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وما ترك من مال يكون فيئا للمسلمين يصرف في المصالح العامة للأمة لا لورثته، لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وقد أجمع المسلمون على ما ذكرناه من أحكام المرتد هذه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مرة ثانية، قد أموت الليل أو غدا، يجب على المسلمين من أندونيسيا إلى موريتانيا أن يجتمع حكامهم وعلماءهم معهم في الروضة الشريفة، وأن يباع إمام المسلمين، وأن يطبقوا شرع الله كما علمتموه في هذا المنهاج، عقيدة وآداب وأخلاق، وإذا بهم أمة واحدة، حكم واحد، قانون واحد، أموال واحدة. والله ما يمضي 40 يوم حتى يتغير العالم، الدنيا تظهر. وإذا لم نعجل نفعل هذا والله لمقبلون على بلاء لا حد له. الآن أمريكا تعلن حربها على الإسلام، وتقول المملكة هي التي تبني المساجد وهي التي تعلم الإسلام وهي التي توجد الإرهاب والعياذ بالله. كل هذا والله من ضغط اليهود، والله لمن اليهود. لما تبقى هذه الدولة إسلامية؟ لما لا تكون كغيرها من باقي الدول؟ يريدون أن يطفئوا نور الله، فهيا نخيبهم، فإما أن نستجيب وإما أن ننزل بين البلاء والعياذ بالله تعالى. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الوالد على هذا البيان والتوصية، ونسأل أن يمد في عمركم حتى ترون لحول الله وقوته ترتفع راية الإسلام ويجتمع المسلمون على وجه الأرض. والسائل يسأل يقول من هم الخوارج الآن، وهل يوجد لهم بقايا؟ سائل يسأل عن الخوارج. كل من خرج عن الكتاب والسنة فهو خارج، كل من يرد قال الله ما يقبله ويعرض عنها فهو خارج، كل من يرد قال رسول الله أمر رسول وفعل ويصف ذلك فهو خارج. أهل الكتاب والسنة جماعة المسلمين السلفيون هم الذين قال الله قال رسوله، من قال قال الشيخ فلان وفلان، ويعرضون عن الكتاب والسنة والله لخوارج، ويا ويلهم. جزاكم الله خيرا. ومتى يقاتلون؟ ومتى يقاتل؟ ما يقاتلون، يدعون أولا، يدعون إلى أن يستقيموا، إلى أن ينضموا إلى جماعة المسلمين، فإن أصروا على ذلك حينئذ يقاتلون. جزاكم الله خيرا. طيب يقول السائل الآخر يقول إذا تاب المحارب بعد القبض عليه، بعد القبض عليه ماذا حكمه؟ سائل يقول إذا تاب المحارب بعد القبض عليه، أي أثرناه أصبح أسيرا، قلنا إمام المسلمين مخير، إن شاء قتل، إن شاء وداه ودفع الدية، وإن شاء عفى عنه. نعم كما مر هذا. جزاكم الله خيرا. هذا شاب يقول في نيته الاستقامة على السنة، في نيته يتمنى أن يستقيم، ولكنه يحلق لحيته ويحاول أن يقلقها ويستقيم لكن يستحي من الناس. سائل والده وإخوانه يحتقرونه. سائل كريم يقول إنه يحب الاستقامة ويطلبها ولكن مع الأسف يحلق لحيته لأنهم يلومون ويعتبون عليه أو يعلونه من جماعته. فنقول لك يا بني ما دمت ترغب في الاستقامة حققها، أعفي لحيتك ولا تبالي، من سبك قل سامحك الله، من ضحك منك قل عفى الله عنك حتى يتوب معك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول لقي مالا في الصحراء فماذا يفعل في هذه؟ سائل كريم يقول مؤمن وجد مالا في الصحراء، أي مال هذا؟ غنم أو إبل، دينار أو درهم، طعام أو شراب، ما المال هذا؟ إذا كان فلوس نقود يجمعها ويعلن عنها طول العام، كل يوم الجمعة يعلن في المسجد من ضاع له كذا مال، ما وجد بعد عام هو له. جزاكم الله خير. أي أنه لقطة. لقطة. وهذا شاب من السودان يقول قبل 20 سنة كنت في الصحراء ولقيت مجموعة من الإبل ولم يكن عندها أحد، فأخذت واحدا منها، وبعد أن صار عمري 40 سنة فكرت أن أرد الجمل لصاحبه وبحثت عنه ولم ألقاه، والآن اشتريت الجمل، ماذا أفعل به الآن؟ الإبل إذا وجدت في الصحراء لا يؤخذ منها شيء أبدا إلا الغنم، إذا وجدت بالأراعي الذئاب تأكلها فلك أن تأخذ منها، أما الإبل والبقر لا يجوز، فأنت آثم ولا بد أن ترد هذا البعير لأصحابه أو تطلب منهم العفو. ما وجد صاحبه؟ يتصدق بقيمته على أصحابه. جزاكم الله خير. يقول السائل امرأة عندها حلي وهي لا تتزين به إلا في العيدين، هل عليها زكاة؟ سائل يقول مؤمنة عندها حلي من الذهب والفضة ولا تستعمله إلا في العيدين فقط، فما دامت هيأت للتزين به والتجمل في العيد أو العرس لا زكاة عليها، وإن زكت أفضل لها وخير لها كما بينا غير ما مر. جزاكم الله خير. وإن كانت تدخر لتبيعه عند الحاجة إليه فهو مال تزكى كل سنة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هو يصوم النهار ويقوم الليل ويحفظ القرآن، لكن يزعم أنه يرى أحلاما وأنه سيصبح نبيا وأنزل عليه القرآن، فماذا تقولون فيه؟ الحكاية عن شخص، أي ما هو صاحب السؤال، الحكاية باطلة كذب هذا كله. نعم، هذا السؤال غير هذا. جزاكم الله خيرا. آمين. هذا الشاب يقول هو يرغب في النكاح ولكن أمه تمنعه وتقول له لا بد بعد التخرج من الجامعة، وهو يخاف على نفسه الوقوع في الفواحش، فماذا توصيه؟ سائل كريم يقول إنه شاب وهو خائف أن يقع في الفاحشة ويريد الزواج وأمه تمنعه. الجواب كما بينا، إلى الأبوان الأم والأب، ما رغبا لك في الزواج فاصبر وأطعهما حتى يأذن لك لأنهما يعرفان. اللهم إلا إذا كنت تخاف أن تقع في الزنا حينئذ تزوج ولو ما أطاعوك ولو ما استجابوا لك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول كان مسافرا وفي الطريق أثناء صلاة العصر صلى العصر، وعندما شرع في الصلاة تذكر أنها تقصر فقصرها بغير نية بعد الدخول في الصلاة. سائل كريم يقول مؤمن مسافر وحان وقت صلاة فدخل يصلي وما نوى القصر، ولما صلى فهم علم أن القصر سنة فاستجاب وقصر، لا بأس ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: بينوا لنا معنى الآية قتل الخراصون. قتل الخراصون معنى قتل لعنة، ما هو من القتل، هذا اللعنة. الخراصون الكذابون، ملعون الكذاب. جزاكم الله خيرا. رجل يقول: ماتت زوجته وتزوج بعد 5 أيام من موتها، هل يجوز أم لا؟ بهلول يقول: مؤمن، ماتت امرأته العزيزة الحبيبة واستعجل بعد 5 أيام تزوج، ما بكى ولا حزن ولا تألم ولا وأعلن الفرح، نقول الزواج يجوز ولكنه مخطئ، أساء إلى أهل الزوجة، بدل ما يكرب معهم ويحزن يفرح أساء في خلق هذا، ما ينبغي هذا، لكن ما عليه إثم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي إذا قرأت القرآن أو سمعت قائلا يقرأ، هل يجوز أن أقول صدق الله العظيم؟ إي والله صدق الله العظيم، هذا ذكر وتسبيح ولا حرج. جزاكم الله خيرا. أجارنا الله وإياكم هذه مرأة تقول مرة ثانية، نعيد القول، كم مرة قلنا هذا؟ لما ظهرت الأغاني والمزامير والطبول والمغنيات في العالم الإسلامي، انتبهتم؟ وأصبح الناس مقبلين على سماع الأغاني، فجاء الله تعالى بفضله وكرمه مقرين كالشكل بنشاوي والطبلاوي، فأصبحوا يزودون القرآن كالأغاني، يقرب من يسمعهم، ووضع هذا في شفاء هذا في الإذاعات وقد بدأت. فهذا القارئ إذا سكت يبقى الناس ينتظرونه، كيف يمنحهم؟ يقول: ما انتهينا، ما يقول انتهينا، قال صدق الله العظيم، ففهموا أنه إذا قال صدق الله العظيم انتهت القراءة فلا حرج، هذا هو سببه. جزاكم الله خيرا. هذه مرأة أجارنا الله وإياكم تقول إنها زنت، هل تسقط ما في بطنها من حمل أو تواصل حملها حتى تضعه؟ سائلة تقول: مؤمنة زنت فحملت، فهل يجوز لها أن تسقط هذا الولد من بطنها أو تترك حتى يتم خلقه ويولد؟ الجواب: ما عندي دليل من الكتاب والسنة بالنص الصحيح الذي أقوله باجتهاد مني، إذا كانت بعد 40 يوما 30 شهر 2 شهر كانت نطفة فقط إسقاطها أفضل، أما بعد 4 أشهر بعد ما تخلقت لا يجوز إسقاطها، فإن أسقطتها فعليها عتق رقبة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه فتاة تسأل تقول إن عمرها 20 عاما وكلما يأتي خاطب لها وإذا والدها يكثر المهر أو يرده أو يرد ذلك الخاطب بأي عذر من الأعذار، فهي متحرقة للزواج، فهل تدعو على والدها تقول أدعو عليه أم لا؟ مؤمنة تقول إنها بلغت من العمر 20 سنة ويأتيها الخطاب فيردهم والدها ويصرفهم عنها وهي تريد الزواج، فهل يجوز لتقول أن أدعو عليه، أدعي عليه بالخير أن يرده الله للصواب ويزوجه؟ جزاكم الله بارك الله فيك. هذا السائل يقول من مصر وأمه مريضة وهي كبيرة في السن لا تستطيع ركوب السيارة، فهل يحج عنها؟ يقول وقد اعتمر عنها في رمضان، فهل يجوز له أن يحج عنها أم لا؟ سائل يقول أمي عاجزة ما تقوى على ركوب لا في السيارة ولا في الطيارة، فهل أحج عنها؟ الجواب حج عنها ما دامت ما تستطيع المشي ولا الركوب. نعم جزاكم الله خيرا. وهذه امرأة ترغب الذهاب إلى الحج، والشخص الذي يرافقها ابن عم والدتها. أعين والشخص الذي يريد أن يرافقها ابن عم والدتها، فهل وهو فهل يجوز أن تحج مع هذا؟ سائل يقول مؤمنة تريد أن تحج ومع من؟ مع ابن عم أمها، ليس بمحرم لها أبدا، فلهذا لا تحج معه، لا تحج المؤمنة إلا مع محرم لها. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هذا بعض من يقرأ القرآن وتأتي آية السجدة يسجدون على غير اتجاه القبلة، هل يجوز ذلك أم لا؟ سائل كريم يقول أرأيت قارئا يقرأ القرآن ومعه مستمعون، فإذا جاءت السجدة سجدوا غير مستقبلين القبلة، يجوز لهم ذلك إذا كانوا في حلقة وما استطاعوا؟ لا بأس. نعم جزاكم الله خيرا. الآن لو نقرأ قال الآية وجاء السجود، هل نسجد الآن؟ كيف يسجد الحاضرون؟ ما يستطيعون، كل واحد يسجد على ما، فلهذا ما يستطيع، يسقط هذا السجود، ما هو واجب، أو يسجد على ما قدر يستطيع، ما يتمكن، ما يستطيع. انظر إليهم كيف جالسين، كيف يسجدون قبل وراءهم. نعم المهم السجود ما هو فريضة، ما هو واجب من السنن والمستحبات. هم قالوا الاتجاه القبلة ليس شرطا، ما هو شرط، إذا كما قلنا إذا جماعة قليلة وما أمكن سجدوا حيث أمكنهم ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الصلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أم أنه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقرأ القرآن، أيهما أفضل؟ سائل يقول أيهما أفضل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أو قراءة القرآن في مسجده أو الصلاة النافلة؟ كله خير، ما في كلمة أفضل هذه. نعم يقول هذا السائل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد تكبيرة الإحرام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هل هذا الدعاء قبل سبحانك اللهم أو بعده؟ أعيد السؤال ماذا يقول؟ يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي نافل أو فريضة؟ أي على كل حال ما بلغنا هذا ولا قرأناه في كتب الفقه، جزاكم الله خير، ولا وجدناه في الحديث. هو من أدعية الاستفتاح، هو لما يستفتح الإنسان بما فتح الله عليه، ما يقول بخاصة هذه الآية. نعم جزاكم الله خيرا. ما حكم القنوت؟ يقول السائل ما حكم القنوت في الركعة الثانية من صلاة الفجر؟ سائل يقول ما حكم القنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح؟ يجوز، يجوز، الأفضل في الركعة الأولى، فإن دعا في الركعة الثانية فلا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول كيفية زكاة الفطر، بين لنا كيفية زكاة الفطر. الفطر، الفطر زكاة الفطر هي صدقة الفطر، صاع عن كل رجل ومرأة والصغير والكبير والصحيح والميت كلهم، صاع أربع حثنات، جزاكم الله خيرا، 4 كيلو من رز وإلى تمر ولا دقيق، وتخرج قبل صلاة العيد. نعم تخرج، وتخرج قبل صلاة العيد، من أخرجها بعض الصلاة ومن أخرجها تجزئه، لكن أفضل السنة قبل الذهاب إلى العيد. إلى صلاة العيد. لكن هل تعتبر صدقة فطر؟ تعتبر جائزة إن شاء الله، العيد باب الجواز جائزة جائزة. جزاكم الله خيرا. كذلك يقول: بين لنا صفة الحج. صفة الحج؟ أي سائل يسأل يقول: بين لنا صفة الحج. أولا، الحج فريضة الإسلام وقاعدته الخامسة، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحج بيت الله مرة في عمره، فإن عجز ما استطاع لا إثم عليه، لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. أما وهو قادر المشي والركوب والوصول يجب أن يحج في عمره مرة. أما الكيفية، إذا وصل الميقات يغتسل ويتجرد، يلبس الرداء والإزاء ويلبي لبيك اللهم لبيك حجا، ويمشي يلبي إلى أن يصل إلى مكة. وصل إلى مكة يتوضأ إذا انتقض وضوءه ويدخل المسجد الحرام، وإذا شاهد البيت قال: الله أكبر الله أكبر، اللهم هذا البيت، اللهم التشريف وتعظيم وهابة وبيضة، مستحب. ثم يخلع يده من إزاره من رداه ويجعل تحت هكذا يطبع، ويدخل ويطوف يبدأ بالحجر الأسود يسلمه بثمين استطاع، يضع يده عليه ويضع على فين استطاع، ما استطاع من بعيد الله أكبر. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ويطوف سبعة أشواط، الأشواط الثلاثة الأولى يهاول فيها يسرع، والأربعة بعد ذلك في هدوء وسكينة. فراغ من هذه الأشواط السبعة يقصد مقام إبراهيم يصلي ركعتين خلفه، يقرأ بالفاتحة: قل يا الكافرون الفاتحة قل هو الله أحد. فراغ من ذلك يذهب إلى السعي، يسعى يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط، ويبقى ذلك يبقى محرما ويمشي إلى عرفة يوم إلى مينا يوم التاسع يوم الثامن، يبيت بمنى ويوم التاسع يمشي إلى عرفة، يظل بها إذا قبل غروب الشمس، بعد غروب الشمس ينزل إلى مزدلفة يبيت بها ويصلي المغرب والعشاء، طلع صلى الصبح، ثم يمشي إلى مينا ليرمي جمرة عقبة، فإذا رماها فرغ من رميها إن كان عليه ذبح ذبح، إن كان عليه ذبح ذبح أو تطوعا أو واجبا، ويحلق ويقصر ويحلق رأسه، ثم بعد ذلك يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط. طواف الإفاضة ركن الحج، فرغ من طواف الإفاضة يأتي إلى منى يبقى بها يومين أو ثلاثة ثم يودع ويسافر إلى بلاده، هذا هو حجه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما من هو المهدي المنتظر؟ سائل يقول: من هو المهدي المنتظر؟ العلم لله، أما هو فقد أخبرنا نبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون فيها محمد بن عبد الله اسمه واسم اسم أبي، ويدعوها الإسلام وتتبعه وينفع الله بها، لكن متى لا يعلم هذا إلا الله. جزاكم الله خيرا. هذا الشخص يقول: بلغه أنه وهو في بلاده قيل له إن الشيخ الجزائري توفي، ولما جاء المدينة ورأى وسمع دروسك يقول: دعوت على ذلك الرجل، هل يجوز له ذلك؟ بهلول يقول: بلغني أحد إخواني في بلادي أن الشيخ الجزائري مات، لما جئت وجدته حي ويدرس، فدعوت على ذاك الشخص بالبلاء أو الشقاء. ما من حقك أن تدعو عليه أبدا، ادعو له بالمغفرة والرحمة والعافية لا بالبلاء والشقاء، وتب إلى الله واستغفره وادعو له من الآن بالخير والعافية. هيا نستغيث ربنا ليسقينا، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا يا رحمة لا تسقي عذاب، يا الله يا الله يا ولي المؤمنين يا مطر الصالحين اجمع كلمة المسلمين ووحد دولتهم وصفوفهم وانصرهم وانصر بهم يا رب العالمين انصر بهم دينك يا ولي المؤمنين يا رب العالمين وصل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.